Separation, homogenization, standardization, heat treating. مبستر ولا مبستر ولا مبستر هو اندر الستاندر اصلا ما فيش اصلا دايركت على طول مصر الاثنين في لبن مبستر وفي لبن معقد ولكن الاكثر والاكثر اللي هو نزلت اي حل المعقد المعقد عشان بيفضل كتير اما المبستر ده ممكن تشوف عليه شويه في البيت شويه وتسال شويه وتروح كبيره شويه تكريم المحلات والسوبر ماركتس ونزلت المنتج بتاعها جوه الملاهي عشان تشجع السوبر ماركتس والمحلات انها تبدا تتعامل مع الالبان اللي هي المبصره. وبدات تنبه على المحلات ان الالبان المبصره دي من صلاحيتها من 12 ل 14 يوم مش اكتر من كده، وان اللبن اللي عنده لو قعد اكتر من كده يرجعه مره ثانيه للايه؟ للشركه عشان تعمل له اعلان، ان هو ما ينفعش خلاص يتم التداول. وان الكونسيومر لازم ياخد اللبن المبصر اللي هو دي من الثلاجه ايه؟ مباشر واقل وقت من المكان اللي هو بيشتري منه في البيت. للاسف فلست حصل لها خسارة فادحة، الشركة كان لسه بتتباع بعد شركة تانية، خسارة فادحة شركة يعني كان لسه بتتباع مع انها كانت عاملة حقيقي المصنع كان ممتاز. انا وقت الناس كانوا بتقول المصنع في البيت اللي كنا بنعمله على تقييم مصنع ممتاز، التقنية اللي كانوا مستخدمينها ممتازة، كانت عاملة تسويق كويس، عاملة دعاية كويسة. لكن ايه اللي حصل؟ حاجة كويسة عمره قصير. Yeah. بالله عليك لا تقوم تشوف كده ده ساعات بقى عندنا ثقافه سيئه ناس ما عندهاش كويس يبقى جدا مش اصبح عمليه التداول مستحيل. احنا عندنا لبن رومي وبتروح تشتري من المحل لبن رومي مش عارف، وبتلاقي ناس من الفلاحين جايين بيمروا بيجيبوا لبن رومي عشان يقولوا بتعملوا ايه. اذا حبره الرقابه عندنا على الحاجات دي مش موجوده، على العكس بقى. ان انت لما بتتكلم هنا على مصر احنا بنشوف على اللبن اللي موجود في السوق، انا لازم اعمل شغل على كل حاجه بتتباع لازم الهيد تريتمنت الموجوده في الميلك ممكن تبقى originated from milk من اللبن نفسه او originated as bacteria البكتيريا الموجوده في كل الحالات الانسان دي مسؤوله عن حالات الفساد في اللبن المتجمد وبالتالي لازم يكون الهيت تريتمنت قادر انه يعمل ايه ان اكتيفيشن اوف ذيس انزايم تو بروتكت ميلك فروم رقم 3 رقم 4 لازم يعمل highly elimination of bacterial spores elimination bacterial spores يعني ايه في انواع من البكتيريا تستطيع انها تقاوم جزئيا الحرارة اللي هي نوع الثيرموفيليك مايكرو اورجانيزم وبالتالي لازم الحرارة اللي انا بستخدمها دي مش هقول انها بالالمينيشن للكل لكن تعمل الالمينيشن لاكبر جزء من الايه من السبور فورمينج مايكرو اورجانيزم Thank you. يدي نفس تأثير الفوسفوريزيشن ان انا اعمل ايه؟ تمي الغليان مع التقليب المستمر لمدة لا تقل عن 10 دقائق وقبل ما اللبن يوصل لمرحلة ان هو يتبارد حط في الثلاجة هو سخن اللي هو مش سخن سخن اللي هو دافي حط في الثلاجة كده يبقى انت يعني ايه لحد ما حرقت شوية ان انت تبدا Yeah. حلو الكيمياء وطعم اللبن ما كانش ايه ان هو محبس ان هو يستخدم دخلات لغايه ما حصل اوتبريك من اللبن مزرعه كامله الناس اللي ماتوا سيبوه مات وانا بقول السبب جاي منين من اللبن تنتقل الحرارة من المية السخنة إلى إدارة الإناء الداخلي ومنه إلى الإيه؟ في ميه بارده ثلج تحس ان درجه الحراره بتاعت الثلج توصل لكام؟ 10 او اقل. احنا عملنا عمليه الايه؟ الباسترايزيشن، دي اول طريقه استخدمت في العالم في عمليه الباسترايزيشن. ثم انتقلت من الباتش بروسيس الى الكونتينوس هولدنج بروسيس. ايه الكونتينوس هولدنج بروسيس؟ بدل ما كان بيحط اللبن في جاكيت، جاكيت في كونتينر، بدا يحطه على بليك اكسشينج. بليك اكسشينجر ده ان هو الحراره بتبقى بتسخن ايه؟ بليك. بدل ما بتسخن ميه بتسخن ايه؟ بليك. البليك ده ينتقل منه الحراره الى الكونتينر ثم الى اللبن. بنفس النظام، بنفس درجات الحراره، بنفس التهويه. ثالث طريقه اللي هي البوتل بروسيس باسترايزيشن. ودي بقى احد الخطه كبيره قوي من الزمن. وانا دايما اقول اللي منك اللي يتفرج على توم وجيري، اللبن في توم وجيري كان بيجي في ايه؟ ازازه كبيره كده وعلى مين؟ ازازه كده ولعبه. على فكره ده كان بيتعامل كله في الفتره دي. فكانت كل عمليات الباسترايزيشن عن طريق الايه؟ البطل. يبقى اللبن المبستر ده بيجي في البطل سي، والبطل سي تقعد من يوم لايه؟ لثلاث ايام. من يوم لثلاث ايام من اللبن. كويس وسيف وقالك ويتحط في الثلاجه لمده 3 ايام وبعد كده خلاص. يبقى اللبن ده غالبا بنلاقي اللبن ده يوميا، بيبقى ازاي صغيره كده وتبقى للايه؟ البيع والشراء بتاعه ايه؟ يومي. ازاي كان بيتعمل في حاله الكونتينرز؟ اول حاجه ان هو بيسخن ازايز انتف جلاس. بيسخن الازايز دي، ده طبعا بيتم عمليه غسلها وتطهيرها وتعقيمها والكلام ده كله، بتعقم بالستيم بالبخار. ثم بعد كده بيتم عمليه الايه؟ التجفيف. يعني متعقم بالبخار شويه بالايه؟ بالجاز. بعد كده يبدا اللبن اللي هو ايه بقى؟ تعامل معاه، سخنه بدرجه حراره معينه اللي هو درجه 65، يصبه فين؟ في الازايز اللي غطيها، ويحط الازايز دي في الشامبر. الشامبر ده بدرجه حرارته كام؟ 65. تقعد الازايز دي مده نص ساعه، ثم يتغير في الشامبر ده الى ايه؟ واحد تاني تبريدي، يزود يقلل الحراره لغايه ما توصل 10 درجه مئويه. يبقى كده دي الازايز دي يعني فاسترايز ده يخرج للايه؟ للسوق. وده قعد فتره كبيره. ثم بدا التفكير، انا ليه واقف عند 65 درجه مئويه؟ وليه مخليها هم 3 ايام؟ طب ما انا اعمل ايه؟ مش هي علاقه ما بين التمبريتشر والتايم؟ كل ما كانت التمبريتشر قليله انا بخلي التايم كبير، كل ما كانت التمبريتشر عاليه انا ممكن اعمل ايه؟ اقلل الوقت. فبدات تظهر حاجه اسمها الفلاش ميثود. بدات تظهر طريقه اسمها الفلاش ميثود. ايه الفلاش ميثود؟ الفلاش ميثود دي ان اللبن يتم التعامل الحراري معاه من 75 درجة إلى 80 درجة مئوية for few seconds. يبقى هو رفع الإيه؟ درجة الحرارة، ثم قلل خالص الإيه؟ الوقت. ال 75 إلى 80 درجة مئوية اللي كان بيتعرض ليها اللبن لمدة few seconds كانت تقابل في الديد بوينتس بتاع البكتيريا درجة الحرارة اللي هي 65 لمدة إيه؟ نص ساعة. نص ساعة. ثم قال انا هرفع درجه الحراره والدنيا ماشيه ايه؟ كويس. بدا يظهر، انتوا عارفين ان كل ماده في المجتمع اللي هو الانفايرمنت بتاعنا الدراسه بتزيد انواع البكتيريا ويحصل ميوتيشنز وتظهر انواع جديده ما كانتش موجوده. كل تقريبا سبب بيطلع من 5 لـ10 انواع مينيموم ما نعرفش عنه حاجه قبل. وبالتالي بقى في حاجه ثم بعد كده يرفع عن 135 دي بتوع فيو سكندز. لو هو رفع عن 85 دي خلاها مثلا في حدود الحاجه 90 يقعدها ربع ساعه ويبقى بال 135 دي ايه يعني 2-3 سكندز. يبقى ده هو عمل ايه؟ عمل باسترايزيشن عن طريق ان هو على الحراره وقلل الايه؟ خلى الوقت برضه مش ايه؟ مش كبير. ثم ظهر بطريقه اخرى اللي هي ظهرت في بدايه اخر التسعينات اللي هي الالترا هاي تمبريتشر اللي هي اليو اتش تي. الترا هاي تمبريتشر باسترايزيشن. ناس كتير بيقولوا يعني اليو اتش تي ده اللي هو عايزين يحطوا فيه في كل حته دم هو ده اللبن المكسر؟ لا. ال U F T ممكن تبقى باسترايز ممكن تبقى ايه؟ نيوترلايز. يبقى في U H T هنا وفي ايه؟ U H T هنا. انا بتكلم دلوقتي عن مين؟ عن الباسترايز. اللي بيستخدم دلوقتي هو باسترايز لكن اللي بيستخدم في المصانع هو U H T باسترايز. ما عادش في حاجه ثانيه من الانواع بقى اللي احنا ايه؟ كنا بنحكي عليها في هيستوري دي ما عادش حاجه منها مستخدم. اللي بيستخدم دلوقتي مين؟ ال U H T باسترايز او U H T باسترايزيشن. لو بستخدم ألترا هاي تمبريتشر درجة حرارة عالية ونستخدم إيه؟ وقت. بالنسبة للي إحنا كنا بنقول عليه يعتبر وقت إيه؟ طويل نسبيا هو بالنسبة للشورت تايم يعتبر وقت إيه؟ طويل نسبيا. اليو اتش تي ده بقى بيوصل ل 144.5 والمدة بتاعته بتصل من 10 دقايق لغاية ربع ساعة. بيحصل على مرحلتين، مرحلة توصل ل 85 ثم بعد كده مرحلة يعلى لغاية الايه؟ 144 او 175 ثم بعد العملية دي يبدأ يحصل فيه ايه؟ تبريد فجائي. تنزل درجة حرارة اللبن إلى 10 درجة مئوية يبقى أنا كده اللبن بتاعي ده ايه؟ completely fossilized. أهم حاجة في الليلة بقى اللي احنا بنقولها دي الجديدة دي اللي هو الـ UHT الحاجة. لو ربنا أراد إن شاء الله وجيت معاك في أي رحلة من الرحلات العلمية اللي هتطلع فيه هوريكم لأن أنا اللي برجع على المصنع ما بحبش الناس تكون في الحتة دي بس. فكرة الباكجينج دي فكرة رائعة لما تشوف إن فكرة الباكجينج إن هي تحافظ لك على المدة بشكل جيد بعد كده أو لا ده نقطة مهمة. الباكج دي لازم تكون معموله من مواد جيده مواد تكون غير منفذه عشان ما يحصلش كونتاكت بالمنتج ده بعد كده يكون لبن لو انا وصفته وحطيته في حاجه مسربه او مفتوحه او فيها خراب ايه اللي هيحصل؟ الخراب دي هي جت بتقرا على العين المكرره ايه اللي هيحصل؟ ترشيح ما تعملش على طول وسوق برضه مشكله جديده. اذا عمليه تكوين الباكجينج باكجينج مثلا العلب بتتعمل وما في نفس الايه؟ التوقيت. بعد اللي احنا قلناه يبقى انا كده تقريبا الفاسفرايزيشن اللي شغال دلوقتي هو الايه؟ اليو اتش تي. صدمة تسخن الميكروب عالي على درجة حرارة تبقى خلاص بقى منه مات ومنه لسه ايه؟ منه بقى حاجات ممكن يقاوم شوية بقى لما تقوم تعمل التبريد ده اسمه تشك اللي ما ماتش بيه ايه؟ بيموت. عشان كده درجة الحرارة دي احنا بنسميها تشك عشان كده بنقول ايه التبريد فجائي. يعني اذا بعد ما بنعملش ايه؟ بعد ما تسخن الدرجة دي ما بتبرديش تدريج ده انت تعملي ايه؟ تدريج فجائي اللي هو بيعمله شهر وبالتالي بيقضي على ايه؟ على الميكروب لو هو موجود. فاذا عمليه التسخين والتدريج الاثنين دول مع بعض هما اللي اسمهم الايه؟ باسورد. تدريج عند 10 درجه الحراره تبقى 10. حضرتك يا دكتوره بتقولي ان ينفع درجة الحرارة من 60 ل 85 وبعدين ل 144 الفرق ما بين درجتين الحرارة مثلا لو فرضنا ال 10 دقايق طب ال 10 دقايق يعني درجة الحرارة 85 ولا من أول ما نبدأ نرفع لغاية ما نوصل؟ كل التسخين الأولي ده مش بنسميه two stages. عملية الباسترايزيشن هو ده في two stages. الستيج الأولاني اللي هو عند 85، فلما درجة حرارة اللبن تبقى 85 استمر هنا لمدة 6 دقايق، اللبن يفضل في الدرجة دي 6 دقايق. ليه هنا؟ الديد بوينت بتاعت ماركو كريم اللي بتاعت الباسترايز الأولانية عشان أقضي على مجموعة الثيرموديوريك مايكرو أورجانيزم. سمعتها يبقى إذا دي مجموعة، إما إن أنا بقتلها أو إن أنا بعمل لها إنشيتورز. بعض المصانع دلوقتي يقول لك الدرجة دي عشان أعمل إنشيتورز أقول لها أعمل سبورتس، يا تموتي يا تعملي إيه؟ سبورتس. ولكن دي طبعا فيها شويه رقص لان في كونتاكت مباشر ما بين الاستيم اللي انا بدخله ما بين اللبن. لازم الاستيم ده نفسه يكون ايه؟ عالي الجوده عشان لما يدخل عندي على الملك ما يحصلش ايه مشكله. عشان كده في مصر ما بنفضلش ايه ان احنا نستخدم الدايت او نستخدم الانفا. خلاص حد له سؤال في الباسترايزيشن؟ حد له سؤال في الباسترايزيشن؟ هندخل على كلمة سترايزيشن هي كلمة تعبر عن ان الحاجة دي تبقى كومبليت ستيريل. كومبليت ستيريل يعني في فم الباسوجين كمان باسوجين مفيهاش اي شكل من اشكال البكتيريا ولا السبورز ولا فيها كل ده ممكن يؤدي الى مضروبات وممكن يؤدي الى مضروبات. بس ده لو ان في عيب في لان انت لما بتخرج في عمليات التقييم لازم تحدد مصدر المشكله. مطلوب من سيادتك تحدد مصدر المشكله, وعشان تحدد مصدر المشكله والافكت الموجود لازم تعرف المشكله دي ايه, مصدرها المصنع, مصدرها النقل, مصدرها السوبر ماركت, مصدرها كونسيومر نفسي. اذا ممكن يكون اي مصدر من دول هو سبب المشكله. اذا لازم سيادتك التقرير اللي بتكتبه تحدد انت سسبكت مصدر المشكله دي جاي منين, وبالتالي يبقى من الحاجات اللي انت بتعمل لها اكزامينشن سلامه الايه العجول, عشان تعرف اذا كان ده حصل في فتره الترانسبورتيشن النقل مش عارف ايه, اذا كانت المشكله في كل اللبن اللي خارج في تاريخ الانتاج ده غير ما يكون ايه متفاوت في تاريخ الانتاج وهكذا. في حاجات انت لازم تحطها في اعتبارك وانت بتعمل الاكزامينشن او بتكتب الريبورت بتاعك عن المنتجات الموجوده. طيب عمليه الاستراليزيشن بتختلف عن عمليه الكاستمايزيشن. انا عندي طريقتين مستخدمة في العالم كله بالنسبه للاستراليزيشن. في حاجه اسمها فوتر او كونتينر استراليزيشن بروسس, وعندي طريقه ثانيه اللي هي عباره عن يو اتش تي استراليزيشن. خلاص الطريقه الاولانيه هي فوتر دي اللبن يتسخن عند درجه 85 كذا ثم يتحط في الازايز ويتقفل يدخل حاجه زي اوتوكلافينج شامبر. اوتوكلافينج شامبر ده بيبقى درجه الحراره بين 115 ل 121 لمده من ربع الى ساعه. يبقى اللبن ده حصل له ايه؟ استراليزيشن. فاكتور اتبرد. عملية التبريد والاستراليزيشن زيها زي مين؟ الاستراليزيشن بالظبط. قلت لكم الدرجات اللي ايه؟ الحراره انها بتكون اعلى بكتير بمده اعلى من ايه؟ بكتير. طريقه ثانيه اللي هي اليو اس تي. بيحصل عمليه الاستراليزيشن عن طريق الهيت بلايت اكسشينج. زيه زي حاله الايه؟ الاستراليزيشن, ولكن الحراره بتكون اعلى لمده اطول. بس هنا بقى بيحصل عمليه الباكجينج في نهايه عمليه الاسترلايزيشن, والباكجينج زي ما قلت لكم بيبقى ايه؟ بيجهز بشكل رائع عشان يتم عمليه التكوين بتاع الباكج اثناء عمليه الفيلم او الباكج. ثم يخرج المنتج ده, انا من المنتج اللي هو الاستريل ده محتاج بقى ان انا اعيد الثلاجات في مصر, محتاج ان انا انقله في عربيات مزيفه, محتاج ان انا احط في السوبر ماركت في الثلاجات. اذا انتبع بعد ما بيبدا عمليه الايه؟ الانتاج, بيبقى سهل قوي ان انا اخزنه في مخازن كبيره في المصانع, وبعد كده يبدا عمليه التوزيع بتاعته. ما بيبقاش قلقان ان الشوب لايف بتاعته ايه؟ كبير. عكس بقى لو انا بقى مصنع بيعمل ايه؟ مصرايز. مده الصلاحيه هم 10 ل 14 يوم. كل تخزين عندي في المصنع معناه ايه؟ قلل نقص في الشيلف لايف السوق. طب نقص في الشيلف لايف السوق يبقى ايه التوزيع؟ البيع على طول. مش هتفهم الناس ايه؟ اقتصاديين بتوع ايكونومكس. وبالتالي بيبقى كل حاجه في المصنع ان وانس ان اللبن خرج وجبه النهارده يخرج الايه؟ النهارده من المصنع. اما في حاله الاكسبيرمنت يعني ان شاء الله لان هو يروح المصانع بتاعت طبعا الاكسبيرمنت ده ليه مخزنينه ايه؟ تدخل كده تدخل الحته اللي بتاعت المخزن بتاع المصنع ما تشوفش من كتر رص الكراتين بتاعت اللبن الاكسبيرمنت, وما بيخرجش في نفس اليوم, هو عنده اقل حاجه 3 شهور ل 6 شهور. فممكن يخرج شوية ثم يخرج تاني يوم شوية ويخرج تالت يوم شوية, مش كل وقت في اليوم نفس اليوم حسب الحاجة في ايه؟ وبالتالي تعتبر بالنسبة لي دي ايه؟ مربحة. ماشي. نوع التاني احسن. وبالتالي عشان كده في اقبال شديد ما تلاقيش مصانع كتير تفكر ابدا انها تعمل في مصر ايه؟ مصرات. يعني هو اللي فكر الوحيد ده خرج فين؟ طب عمليه الاستراليزيشن بعد ما بتخلص لازم يكون شيل في لايف كبير البكتيريا اللي بتطلع والانزيمز مش كده والله ما كتير Thank you. حضرش الجمعة ولا ايه؟ مش مظبوط. لما التايم مش مظبوط، لما عندي مشكله في الهيت اكسشنج يبقى لازم ارجع احل الايه المشكله. وده طبعا لما يحط اللبن في السوق يعمل ايه مصيبه. تاني حاجه بعد الفوسفاتيك انزايم بعمل ايه؟ بعمل احد الاختبارات الخاصه بالفيدنج كواليتي تيست. مالي ممكن اعمل المسلمين لو ريدكشن بتعمل الجلوكوزامين وهو الاقرب اكثر استخداما للجلوكوزامين تيست عشان اقيم جوده اللبن. وبعمل كمان ايه معاه؟ بعمل الكولي فورم تيست. ليه الكولي فورم؟ ليه الكولي فورم؟ بتتكلم عن السرط. لكن افضل ان انا اتكلم على الكوليفورم والمصايص. الكوليفورم هي واحد من الانديكاتور مايكرو اورجانيزم وتنادي انتاج فيكا كونتامينيشن. فيكا كونتامينيشن انا اقدر انفيرمنتال كونتامينيشن، يبقى في الحاله دي بيكون عندي فولس باسترايزيشن كونتامينيشن. في حاله الباسترايزمنت لما بلاقي ان في كوليفورم يبقى ده انديكيتي كونتامينيشن. في كل of serial verification of prescribed measures. قبل ما ناخد الكيس، انا كده خلصت الليف بريك. قبل ما ناخد الكيس عايز بس اعمل مقدمه صغيره كده للمحاضره اللي جايه. هنبدا الاسبوع الجاي الفيري كوكس مجال الفيري كوكس، وهنبدا الفيري كوكس Thank you. الحساسيات ده من في البحر كانوا او يعني يعملوا مشكله في عمليه الكونتامينيشن بتاع عشان تخلص منه فيصرف في الانتاج ويصرف في الايه في الاعداد فكان بيدور على ان هو يستفيد من الزياده في الايه في الانتاجيه عايز يصدر لدول ثانيه فقيره في الايه في الانتاج فلما بيجي يصدر اللبن عشان يصدروا لازم يحطوا في درجات حرارة معينة وتحت مش عارفة ظروف معينة عشان يقدر يصدروا مكان تاني إلى جانب إن اللبن إيه؟ برضه بياخد حجم فكان تكلفة لتر اللبن لما توصل لأي دولة من الدول التانية بيبقى سعرها إيه؟ وبيضيف عليه بيضيف على سعر اللبن مش بس الإنتاجية بيضيف عليه النقل والستورج والتبريد ومش عارفة إيه كل ده بيبقى بيضيف على سعر اللبن فلما يوصل الاماكن الثانيه يبقى سعر اللبن ايه؟ عالي وبالتالي الدول دي بتحكم دي اصلا وعندها مشاكل فبتحكم عن ايه؟ عن استيراد اللبن فبدات تفكروا ازاي يقلل سعر اللبن اللي بيتم عمليه تصدير اللبن معظمه ايه؟ مركبين طيب فاكرين يبصر في المصاريف عشان اقل شويه ميه نسبه التوتال سوليدز اللي فيه صفر فبداوا يفكروا ازاي يشيلوا الايه؟ يشيلوا الميه شيل الميه ده كان فكره اللي هو عمليه الدرايفز بتاع نجم حصان ان انا اشيل كل الميه دي لان في الاخر بتغير المكونات اللي هو بتجعله الصالح فكانوا بيفكروا ان هم يشيلوا الميه دي جزئيا يشيل جزء من الايه؟ من الميه ومن هنا بدأوا يوصلوا لحالة الكونسنت اللي هي الألبان المركزة اللي هي توخر جزء من الإيه؟ من المية فلما يوخر جزء من المية يبقى اللبن أقل في الإيه؟ في الحجم أقل في السعر يبقى سهل الإيه؟ النقل وبالتالي يقدر يصدر منه كميات كبيرة بدأ مش بس يبقى نوع من أنواع تسهيل التصدير فعلا كمان اصبح لما ضاف عليه عشان يحفظه اثناء النقل ضاف عليه سكر فبقى اللبن المركب المحلى ده هو فيه سكر بيستخدم كاضافات على اللي هي الحاجات البريكس اللي هو بريكس زي الكافي والتي والكلام ده فاصبح له استخدامات ايه في حد ايه ذات بدات بعض المصانع اللي بتعمل السويت ديزرز زي الكراميل اللي هو الكريم طبعا الكراميل والحاجات دي بتستخدم مين او الايس كريم بعد كده بدل ما تاخد لبن وترجع تضيف له سكر ومش عارف ايه كله بعت لبن ايه؟ مكثف حلو تاخد تدخله على طول على صحن الايس كريم اذا بعد كده شوفوا هو بدا ازاي لكن بعد كده اصبح ايه؟ منتج له مين؟ له الزبون بتاعه واصبح ده منتج ينزل الاسواق اصبح برودكت من البرودكتس بتاع اللبن اللي له سعر له ثمن له زبون ايه خلاص اما اللبن البودره بقى لبن البودره ده بدات صناعته ايام جنكس خان جنكس خان ده هو مغول مغول مغول حطناهم عند الروس لما كان بيطلع بالمارشز اللي هم الجيوش بتاع المنغلس كان بيعمل ايه؟ عارفين ان المنغلس دول في المارشز بتاعتهم كانوا بيتميزوا بان هم سريع جدا الجيش ده سريع جدا مقاتل بعنف دموي وكان لما يدخل مكان يمشي ما حدش يعرف هو الجندي مش شايل عداد تقيل كل العداد بتاعه حاجات قديمة زي السيوف والرماح والحاجات اللي هي البسيطة فكان صعب ان المارشز دي او الجيوش دي تشيل بقى اكل للجنود وتشيل مش عارفة ايه للجنود صعب ما يعرفش يمشي بالسرعة اللي هو ايه ماشي بيه فكانوا يعملوا ايه بقى كانوا يجوا المنطقة يحطوا اللبن في ثواني مفتوحة كبيرة مسطحة كبيرة والحاجة ويطحنوه. وبعد ما يطحنوه يقوموا جايبين الكراكس اللي هي الكيارات بتاعتهم بتعمل الكتاب الناعس دي ويملوا واحد باللبن المطحون ده اللي هو طحن ده ويكون مليء. ويحطوا واحده ثانيه من الحاجات اللي هو كشيرها دي فيها ميه. هم يكون اللي بيشيلوا بتاع المنضغس في المارشنز. هم اثنين حطوا ده لما يحط بشعر بالفطور وانه مش قادر يكمل يشرب كام شويه ويشرب. لكن الحقيقه نفي الموضوع عن المنضغس فتره كبيره. وما يفعل المنضغس في المارشنز وحدينا زي تاريخ الى ان بدا عمليات التصوير بقى اللي مطلوبوا عليها وزياده الانتاج الكلام ده كله. فبدات بريطانيا تفكر طالما انا نجحت ان انا اشيل جزء من الميه فمن السهل ان انا اشيل ايه؟ كل الميه. فبدات المحاولات الشديده علشان يتشال الميه من اللبن دون ان يؤثر على الايه؟ كومبوننت بتاعت المكونات بحيث ان انا اللبن المجرب ارجع احطه في الميه يرجع لي كانه ايه؟ لبن. لبن. المحاولات دي استمرت سنين. يمكن اللبن البودره هو احدث المنتجات بتاعت الالبان بالنسبه للتاريخ ده عبدالروس. لان هم عشان يوصلوا ان اللبن يبقى سريع الذوبان زي ما احنا بناخده دلوقتي ونحط اللبن كده ونقلب في الميه العاديه ونشوف ده خدوا سنين. خدوا مراحل من التطبيق وصناعة اللبن المجفف عشان نوصل لإيه؟ لمرحلة اللي هو التطبيق. معناته بقى كل الصناعة بتاع الدهو وبتاع ده مرة جاية بالتفصيل الممل. والنيجر الفرن بتاع الستاندرز زي